دي السجل الاول حتى الجيل 27 رساله من عمر بن الخطاب لحضرة القران الكريم ويقول في وصفها: اعلموا ان العبد اذا قام من الليل فتسوك وتوضا ثم كبر وقرا وضع المال قصاه على كيد ويقول: اتلو اتلو فقد بت وطاب لك ولم يتوضا ولم يفتح حفظ عليه ولم يرجع نفعك هذا الحديث. I'm going to be having a